بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الحضور، أيها الإخوة المتابعون معنا على الموقع، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نلتقي هذه الليلة يوم الثلاثاء العاشر من شهر ذي القعدة من العام 28 بعد 400 والألف للهجرة، في درسنا الرابع من شرح كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين. لست محتاجا أن أكرر ما قلته في الدروس الثلاثة السابقة من أن هذا الكتاب له ميزة، وهي فقه مسائل الاعتقاد والتركيز عليها، والأمر الآخر المنهجية في الرد على المخالفين. فإنه سيمر معنا في درس الليلة نقد هذا الإمام للصوفية الذين يرون الفناء في توحيد الربوبية، وهذا عكس منهج الأنبياء. وسيتعرض الشيخ رحمه الله لبعض أئمتهم في هذا، لذلك نواصل درسنا وقد وقفنا عند الفصل الذي يقول: فصل في تفسير غنى النفس. قوله، طبعا الضمير يعود هنا إلى من؟ إلى أبو إسماعيل الهروي، لأنه تكفل بشرح كلماته سواء في هذا الكتاب أو في كتاب مدارج السلفي. قوله في غنى النفس أنه استقامتها على المرغوب وسلامتها من الحظوظ وبراءتها من المراءة. يقول ابن القيم: يريد استقامتها على الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه، وتجنبها لمناهيه التي يسخطها ويبغضها، وأن تكون هذه الاستقامة على الفعل والترك تعظيما لله سبحانه وأمره وإيمانا به واحتسابا لثوابه وخشية من عقابه، لا طلبا لتعظيم المخلوقين له ومدحهم، وهربا من ذمهم وازدرائهم، وطلبا للجاه والمنزلة عندهم. فإن هذا دليل على غاية الفقر من الله والبعد منه، وأنه أفقر شيء إلى المخلوق، فسلامة النفس من ذلك واتصافها بضده دليل غناها، لأنها إذا أدعمت منقادة لأمر الله طوعا واختيارا ومحبة وإيمانا واحتسابا، بحيث تصير لذاتها وراحتها ونعيمها وسرورها في القيام بعبوديته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أرخنا بالصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقرة العين فوق المحبة، فجعل النساء والطيب إليها، ومحض لذته وفرحه وسروره وبهجته إنما هو في الصلاة، التي هي صلة بالله وحضور بين يديه ومناجاة له واقتراب منه. فكيف لا تكون قرة العين؟ وكيف تقر عين المحب بسواها؟ فإذا حصل للنفس هذا الحظ الجليل، فأي فقر يخشى معه؟ وأي غنى فاتها حتى تلتفت إليه؟ لأن يعني كما تعلمون، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فهنا تكون قرة عين المحب لله إذا كان في الصلاة، وخاصة إذا كان في موضع السجود، لأنها أقرب ما يكون إلى ربه سبحانه. قال: ولا يحصل لها هذا حتى ينقلب طبعها ويصير مجانسا لطبيعة القلب، فتصير بذلك مطمئنة بعد أن كانت لوامة، وإنما تصير مطمئنة بعد تبدل صفاتها وانقلاب طبعها لاستغناء القلب بما وصل إليه من نور الحق سبحانه. مر معنا في الأسبوع الماضي مسألة العلاقة بين النفس وبين القلب، وكيف أن القلب هو ملك الأعضاء، النفس تكر وتفر مع هذا القلب، لكنها إذا رأت حزم من هذا الملك انقادت باعتبارها تابعة له. قال: فجرى أثر ذلك النور في سمعه ونثره وشعره وبشره وبشره وعظمه ولحمه ودمه وسائر مفاصله، وأحاط بجهاته من فوقه وتحته ويمينه ويساره وخلفه وأمامه، وسارت ذاته نورا، وسار عمله نورا، وقوله نورا، ومدخله نورا، ومخرجه نورا، وكان في مبعثه ممن انبهر له نوره فقطع به الجسر. وإذا وصلت النفس إلى هذه الحال استغنت بها عن التطاول إلى الشهوات التي توجب اقتحام الحدود المسخوطة والتقاعد عن الأمور المطلوبة المرغوبة. إذن القلب وما يقوم به من خشية وعبودية لله هو الذي يجعل النفس لا تتشرف إلى ارتكاب مساخط الله. ومن هنا تبدأ تنتقل من درجة اللوامة إلى درجة المطمئنة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال فإن فقرها إلى الشهوات هو الموجب لها التقاعد عن المرغوب المطلوب، وأيضا فتقاعدها عن المطلوب بينهما موجب لفقرها إلى الشهوات، فكل منهما موجب للآخر، وترك الأوامر أقوى لها من افتقارها إلى الشهوات، فإنه بحسب قيام العبد بالأمر تدفع عنه جيوش الشهوة. قطعت هذا الكلام، فإنه بحسب قيام العبد بالأمر تدفع عنه جيوش الشهوة. الإنسان الذي أتى بالأمر من صلاة، من صيام، من ذكر، من خشية، من غض بصر، من هذا الأمر بمقدار ما قمت بأوامر الله، بمقدار ما تكون لك خطة دفاع ضد جيوش الشهوة وضد نفس الأمارة السوء. كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي القراءة الأخرى يدفع. فكمال الدفع والمدافعة بحسب قوة الإيمان وضعفه. وإذا سارت النفس حرة طيبة مطمئنة غنية بما أغناها به مالكها وفاطرها من النور الذي وقع في القلب ففاض منه إليها، استقامت بذلك الغنى على الأمر الموهوب، وسلمت به عن الأمر المسخوط، وبرئت من المرأة. ومدار ذلك كله على الاستقامة باطرا وظاهرا. ولهذا كان الدير كله في قوله فاستقم كما أمرت. هذه من أروع عبارات ابن القيم التي فعلا يجب أن تكون محفوظات طالب العلم. إذن الدين كله موجود في قوله تبارك وتعالى فاستقم كما أمرت، عبارة جامعة مانعة. وقوله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال فصل فيما يغني القلب ويسد الفاقة. وهذه الاستقامة ترقيها إلى الدرجة الثالثة من الغنى، وهو الغنى بالحق تبارك وتعالى عن كل ما سواه، وهي أعلى درجات الغنى. فأول هذه الدرجة أن تشهد ذكر الله عز وجل إياك قبل ذكرك له. طبعا هذا الكلام الأخوة اللي معنا نعتذر منهم اللي ما حضروا معنا في أول لقاء وثاني لقاء، نحن تكلمنا في هذه القضية في مسألة هو الأول والآخر، وأن أوليته بالفضل عليك في كل شيء قبل أن تقوم بأي شيء. يعني فضله لما وفقك لعمل الصالحات له فضل عليك قبل هذا العمل، فهو الأول. فأرجو أن يراجع الأخوة اللي ما حضروا معنا إلا اليوم، خاصة من الحاضرين معنا في المجلس الذين فاتهم الدرس الأول والثاني، ينبغي يرجعون إلى كلام الشيخ في قوله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فإن كلام مهم جدا. قال وأنه تعالى ذكرك في من ذكره من مخلوقاته ابتداء قبل وجودك وطاعتك وذكرك، فقدر خلقك ورزقك وعملك وإحسانه إليك ونعمه عليك حيث لم تكن شيئا البتة، هذا الذكر الأول. وذكرك تعالى بالإسلام فوفقك إليه واختارك له دون من خذله، قال تعالى هو سماك بالمسلمين من قبل، فجعلك أهلا لما لم تكن أهلا له قط. يعني الله تبارك وتعالى له منا أن جعلك من المسلمين. أرأيت لو أنك الآن من الوثنيين ولا عباد الأذكار والأحزاب، أليس منه من الله له المنة ولا الفضل الذي وفقنا أن نكون من عباد المسلمين بدل أن نكون وثنيين ونكون من المجوس؟ قال فجعلك أهلا لما لم تكن أهلا له قط، وإنما هو الذي أهلك بسابق ذكره، فلولا ذكره لك بكل جميل أولاكه لم يكن لك إليه سبيل. ومن الذي ذكرك باليقظه حتى استيقظت وغيرك في رقدة الغفلة مع النوام؟ يعني لما الله تبارك وتعالى، هذا اللي لما تكلمنا في الأسبوع قلنا أن أحد العلماء يقول أن كلمة أني أستغفر الله تحتاج إلى شكر وإلى استغفار. يعني كون أن الله وفقك أنك تقول أستغفر الله أو أتوب إلى الله أو سبحان الله، هي بذاتها نعمة تحتاج إلى شكر آخر، لأن غيرك حرم ولم يوفق إلى أن يقول أستغفر الله أو سبحان الله أو الحمد لله. لذلك براءة الإنسان من حوله لئلا يعتمد على أعماله، هذا اللي تكلمنا فيها في الأحوال. يعني ما عليه الأخوان اللي فات معنا، أعتذر ما نقدر عيد الدروس السابقة، تكلمنا عن براءة الإنسان من الأحوال، أنه ما يقول أني أنا ما دمت صرت صائم وصرت مستغفر وصرت متطوع إذا أنا وأنا، لا، هذه لازم أن تبرأ من كل حول وطول، لأنك لا تدري أقبلت أو لم تقبل. ثانيا المنه للي وفقك إليها، أنت ليس لك عوض، الذي وفقك إليها ابتداء هو الذي يستحق أن يشكر لأنه وفقك وقد حرم غيرك منها. قال: ومن الذي ذكرك سواه بالتوبة حتى وفقك لها وأوقعها في قلبك وبعث دواعيك وأحيا عزماتك الصادقة عليها حتى ثبت إليه وأقبلت عليه فذقت حلاوة التوبة وبردها ولذاتها؟ من الذي ذكرك سواه بمحبته حتى هاجت من قلبك لواعجها وتوهجت نحوه سبحان ركائبها وعمر قلبك بمحبته بعد طول الخراب وآنسك بقربه بعد طول الوحشة والاغتراب؟ ومن تقرب إليك أولا حتى تقربت إليه ثم أتابك على هذا التقرب تقربا آخر فصار التقرب منك محفوفا بتقربين منه تعالى، تقرب قبله وتقرب بعده؟ واضح يا اخوان؟ إذن هو الأول الذي بدأك بكل خير، وهو الآخر الذي وفقك إلى كل عمل خير، فله المنة في الأول وفي الآخر. قال: تقرب قبله وتقرب بعده، والحب منك محفوفا منه بحبين، منه حب قبله وحب بعده، والذكر منك محفوفا بذكرين، ذكر قبله وذكر بعده، فلولا سابق ذكره إياك لم يكن من ذلك كله شيء، ولا وصل إلى قلبك ذرة مما وصل إليه من معرفته وتوحيده ومحبته وخوفه ورجائه والتوكل عليه والإنابة إليه والتقرب إليه. فهذه كلها آثار ذكره لك. ثم إنه سبحانه ذكرك بنعمه المترادفة المتواصلة بعدد الأنفاس. إذن نعم الله حتى عدد الأنفاس، يكون عدد الأنفاس مع أن عدد الأنفاس لا يمكن أن يحصى. شوف هذا النفس اللي ينزل، افرض أن الله حجبه ما طلع مرة أخرى، أي قوة في الدنيا تستطيع في خلال لحظة أن ترجع لك هذا النفس؟ فلما يقول النعمة عليك بعدد الأنفاس، هذا من العبارات اللي نستطيع أن نعبر بها، وإلا نعم الله أكثر من هذا حتى من عدد الأنفاس. فله عليك في كل طرفة عين ونفس نعم عديدة ذكرك بها قبل وجودك، شوف قبل وجودك، وتعرف بها إليك وتحبب بها إليك مع غناه التام عنك. يعني لا تتصور أن الله بحاجة إلى صلاتك وصيامك، لا لا، نعم لك وعن كل شيء، وإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده، إذ هو الجواد المفضل المحسن لولذاته، لا لمعاوضة ولا لطلب جزاء منك ولا لحاجة دعته إلى ذلك، كيف وهو الغني الحميد؟ فإذا وصل إليك أدنى نعمة منه فعلم أنه ذكرك بها. شوف اللفتة، إذا وصل إليك من الله أطرف نعمة فعلم أنه ذكرك بها، فلتعظم عندك لذكره لك بها، فإنه ما حقرك من ذكرك بإحسانه. يا الله، هذه العبارة لا بتحطها تحتها عبارة، فإنه ما حقرك من ذكرك بإحسانه وابتدأك بمعروفه وتحبب إليك بنعمته، هذا كله مع غناه عنك. يعني أقرب العبارة هذه في مثال محسوس، لو أن إنسان يخدم ملك من ملوك الأرض، وهذا الملك في كل لحظة ما يجلس مجلس اللي يقول فلان فلان وفلان وهذا اللي ما مثله وهذا المطيع وهذا الحبيب وهذا اللي خدمنا وهذا الذي كذا. يسر هذا الإنسان بهذا الكلام ولا ما يسر له؟ يقول ما شاء الله الملك في كل مكان يذكرني. لكن السؤال، هل هذا الملك محتاج لهذا العبد ولا مو محتاج؟ محتاج إنه يكون لكن ملك الملوك ولله المثل الأعلى، الذي يشوف مع معاصيك ومع تساهلك ومع ومع ومع ومع يذكرك في كل لحظة وفي كل آن بنعمه. إيش يقول فيه ابن القيم في هذا الربط؟ يقول فإنه ما حقرك من ذكرك بإحسانه وابتدعك بمعروفه وتحبب إليك بنعمته، شوف القيد، هذا كله مع غناه عنك. ويصدق هذا الحديث لو أن الإنس والجن أولهم وآخرهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملك الله شعرة أو مثقال ذرة، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقصهم ملك الله شيء. إذن هذا الرب الذي يتحبب إلينا بهذه النعم مع غنى عنا، لماذا لا تكون محبته مقدمة على كل محبوب، وأمره مقدم على كل أمر، ونهيه مقدم على كل نهي، ومراده مقدم على كل مراد؟ وهنا يكون مجال جهاد النفس البشرية في هذا الأمر، والله المستعان. قال فإذا شهد العبد ذكر ربه تعالى له ووصل شاهده إلى قلبه شغله ذلك عما سواه وحصل لقلبه به غنى عال لا يشبهه شيء، وهذا كما يحصل للمملوك الذي لا يزال أستاذه وسيده يذكره ولا ينساه، فهو يحصل له بشعوره بذكر أستاذه له غنى زائد على إنعام سيده عليه وعطاياه السنية له. لأنه يقول غيري عطاه الملك مثلا، لكن أنا أنفرت من بين خوياي أنه هو الذي يذكرني ويثني علي يمدحني ولله المثل الأعلى، فكيف هو الغني عنك وهو الذي يذكرك بهذه النعم؟ قال فهذا هو غنى ذكر الله للعبد. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، فهذا ذكر ثاني بعد ذكر العبد لربه غير الذكر الأول الذي ذكره به حتى جعله ذاكرا. وشعور العبد بكل الذكرين يوجب له غنى زائدا على إنعام ربه عليه وعطاياه له. وقد ذكرنا في كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح، طبعا هو كتاب مطبوع وهو معروف بالوابل الصيب من الكلم الطيب، وهو كتاب قيم جدا في بابه. يقول ذكرنا من فوائد الذكر استجلاب ذكر الله سبحانه لعبده، وذكرنا قريبا من 100 فائدة تتعلق بالذكر، كل فائدة منها لا نظير لها، وهو كتاب عظيم النفع جدا. والمقصود أن شعور العبد وشهوده لذكر الله له يغني قلبه ويسد فاقته، وهذا بخلاف من نسى الله فنسيهم، فإن الفقر من كل خير حاصل لهم، وما يظنون أنه حاصل لهم من الغناء فهو من أكبر أسباب فقرهم. فصل في بيان الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عز وجل. الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عز وجل دوام شهود أوليته سبحانه، وهذا الشهود عند أرباب السلوك أعلى مما قبله. ماذا يقصد أرباب السلوك يا أخوانا؟ أهل التصوف. وطبعا قلنا أن التصوف إنه مر بعدة مراحل، أما التصوف في أول نشأته وخاصة في القرن الثاني فهو الذي يسمى بالزهد، وكان هناك أناس زهاد مثل جنيد وغيره ويقولون إن هذا الأمر مربوط بالكتاب والسنة، فلو رأيتم من الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تصدقوه حتى ترون موقفه من كتاب الله وسنة رسوله، هؤلاء يسمون الزهاد. لكن لما تطور التصوف ودخلت فيه الفلسفة والمنطق اليوناني انقلب إلى دركات وصلت إلى الكفر البواح، كالذين قالوا بالحلول والاتحاد. ومن الناس مقل ومستكثر، منهم من يلتحق بالزهاد الأوائل، ومنهم من يلتحق بأهل الحلول والاتحاد، ومنهم من اختلطت عنده أمور وأمور. ولهذا سيأتي نقد شيخنا ابن القيم رحمه الله لمن وقعت عنده، منهم الشيخ الهروي مع جلالة قدره، إلا أنه مسك في أمور ستأتي الآن. قال

من الإماتة والإحياء والتولية والعزل والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله وتقلب الدول ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سبحانه وتعالى. فمراسمه نافذة فيها كما يشاء، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه بيوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فمن أعطى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية استغنى به. وكذلك من شهد مشهد العلم المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات ولا في قرار البحار ولا تحت أطباق الجبال، بل أحاط بذلك علمه علما تفصيليا، ثم تعبد بمقتضى هذا الشهود من حراسة خواطره وإراداته وجميع أحواله وعزماته وجوارحه، علم أن حركاته الظاهرة والباطنة وخواطره وإراداته وجميع أحواله ظاهرة مكشوفة لديه، علانية له بادية لا يخفى عليه منها شيء. إذن الذي استحضر معنى علم الله وأن الله أحاط بكل شيء علما، يعلم أنه ما من خطرة داخل قلبه إلا وقد سبق في علم الله أن فلان ابن فلان سيأتي في زمن كذا في مكان كذا في ساعة كذا من سنة كذا وسيفكر في كذا وكذا. كل هذا قد سبق في علم الله من قبل خلق السماوات 50,000 سنة كما في الحديث الصحيح. ولهذا قال في الآية: يعلم السر وأخفى. الذي أخفى من السر هو الشيء اللي ما فكرت فيه إلى الآن ولا تدري إيش، يعني أهل أن تعلم إيش بتفكر فيه بعد سنة بعد يوم بعد شهر؟ لا، الله قد سبق في علمه إنك ستوجد في سنة 1428 وستفكر في كذا وكذا. هذا الكلام سبق في علم الله من قبل خلق السماء والأرض 50,000 سنة. هذه واحدة. ثانيا، لو أخذت ما في هذا العالم كله، كافرة ومسلمة وإنسة وجنة، وجمعت العلم اللي موجود في الكون اليوم، شيء ضخم ولا ما هو ضخم؟ علم الصناعة وعلم الأسلحة وعلم الدراسة وعلم علوم الشريعة وعلوم اللغة وعلوم التاريخ وعلوم كل الطب وكل العلوم اللي في الكون الآن، ثم لو جمعتها كلها بالنسبة لعلم الله قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شوف هالقليل هذا كم توزعت من هذا العوالم، ومع هذا يوصف كله بقليل. قال: وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه. شوف كيف هذا، لما نقول إن الكتاب يعتبر في فقه مسائل الاعتقاد. شوف لما تكلم في الدروس الماضية عن الأول والآخر والظاهر والباطن، تكلم الآن عن مسألة العلم، تكلم عن مسألة العلو، فقه هذه المسائل وأثرها التربوي على النفس. الآن سيأتي إلى السمع والبصر والقيومية. قال: وكذلك إذا أشعر قلبه صفة سمعه سبحانه لأصوات عباده على اختلافها وجهرها وخفائها، وسواء عنده من أسر القول ومن جهر به، لا يشغله جهر من جهر عن صوت من سمعه بصوت من أسر، ولا يشغله سمع من عن سمع، ولا تغلطه الأصوات على كثرتها واختلافها واجتماعها، بل هي عنده كلها كصوت واحد، كما أن خلق الخلق جميعهم وبعثهم عنده بمنزلة نفس واحدة. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وكذلك إذا شهد معنا اسمه البصير جل جلاله الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في حندس الظلماء، ويرى تفاصيل خلق الذرة الصغيرة ومخها وعروقها ولحمها وحركتها، ويرى مد البعوض في جناحها في ظلمة الليل، وأعطى هذا المشهد حقه من العبودية بحرس حركاتها وسكناتها، وتيقن أنها بمرأة منه سبحانه ومشاهدة لا يغيب عنه منها شيء. وكذلك إذا شهد مشهد القيومية الجامع لصفات الأفعال، وأنه قائم على كل شيء وقائم على كل نفس، وأنه تعالى هو القائم بنفسه المقيم لغيره القائم عليه بتدبيره وربوبيته وقهره وإيصال جزاء المحسن إليه وجزاء المسيء إليه، وأنه بكمال قيوميته لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يضل ولا ينسى. وهذا المشهد من أرفع مشاهد العارفين، وهو مشهد الربوبية، وأعلى منه مشهد الإلهية. إذا كلامك يا الهروي وما تكلمت فيه عن الغنى وقفت عند مقام الربوبية، وتقولون إن الإنسان يجب أن يفنى ويتعمق في معرفة الربوبية. طيب أعلى من هذا مقام الإلهية، وهو مقام المرسلين عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم. قال: وأعلى منه مشهد الإلهية الذي هو مشهد الرسل وأتباعهم الحنفاء، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وهو شهادة أن لا إله إلا هو، وأن إلهية ما سواه باطل ومحال، كما أن ربوبية ما سواه كذلك، فلا أحد سواه يستحق أن يؤله ويعبد ويصلى له ويسجد، ويستحق نهاية الحب مع نهاية الذل لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله. فهو المطاع وحده على حقيقة، والمألوه وحده، وله الحكم وحده، فكل عبودية لغيره باطلة وعناء وضلال، وكل محبة لغيره عذاب لصاحبها، وكل غنى لغيره فقر وظلام، وكل عز بغيره ذل وصغار، وكل تكثر بغيره قلة وفاقة. فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره، فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره. وهذا الذي احتج الله به على مشركي قريش لما اعترفوا لله بالربوبية ولم يعترفوا له بالألوهية، قال لهم: ألا له الخلق والأمر. إذن ألا له الذي جعلكم تعترفون بأنه الرب، لماذا والخالق، والخالقية من صفات الربوبية، لماذا لا تعترفون له بالألوهية والطاعة والانقياد؟ ألا له الخلق والأمر. الخلق أمر ربوبية، والأمر ألوهية. قال: فكما استحال أن يكون للخلق رب غيره، فكذلك استحال أن يكون لهم إله غيره. فهو الذي أنتهت إليه الرغبات وتوجهت نحوه الطلبات، ويستحيل أن يكون معه إله آخر، فإن الإله على حقيقته هو الغني الصمد، ولا حاجة به إلى أحد، وقيام كل شيء به وليس قيامه بغيره. ومن المحال أن يحصل في الوجود إثنان كذلك، ولو كان في الوجود إلهان لفسد نظامه أعظم فساد واختل أعظم اختلال، كما يستحيل أن يكون لو فاعلان متساويان كل منهما مستقل بالفعل، فإن استقلالهما ينافي استقلالهما، واستقلال أحدهما يمنع ربوبية الآخر. ما أقرأه الآن يضع تحت خط: فتوحيد الربوبية أعظم دليل على توحيد الإلهية، وكذلك وقع الاحتجاج به في القرآن أكثر مما وقع بغيره لصحة دلالته وظهورها وقبول العقول والفطر لها والاعتراف أهل الأرض بتوحيد الربوبية. وكذلك كان عباد الأصنام يقرون به وينكرون توحيد الألوهية ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدة، مع اعترافهم بأن الله وحده هو الخالق لهم وللسموات والأرض وما بينهما، وأنه المنفرد بملك ذلك كله. فأرسل الله تعالى يذكر بما في فطرتهم الإقرار به من توحيده. في عندكم عبارة كأن في أحد ولا نفس العبارة يا شيخ محمد؟ نعم، فأرسل الله تعالى إيش؟ أي هي محذوفة من عندي، أنا أقول إن العبارة فيها خلل. فأرسل الله تعالى الرسل، أيوة اقرأ، يذكرون ولا يذكرون؟ أي فأرسل الله الرسل يذكر بما في فطرتهم الإقرار به من توحيده وحده لا شريك له. إذا مرت أحيانا النقص وأنا أقرأ نبهوني جزاك الله خير، لأنه واضح أن النسخ فيها تفاوت. ها؟ حتى اللي عندك أكمل من هذه؟ مشكلة. وأنهم لو رجعوا إلى فطرهم وعقولهم لدلتهم على امتناع إله آخر معه واستحالته وبطلانه، فمشهد الألوهية هو مشهد الحنفاء، وهو مشهد جامع للأسماء والصفات، وحظ العباد منه بحسب حظهم من معرفة الأسماء والصفات. ولذلك كان الاسم الدال على هذا المعنى هو اسم الله جل جلاله، فإن هذا الاسم هو الجامع

أي فقر إنما يصير عنده شيء متاع الدنيا، لا، الفقر إلى الله، أن لا يكون همه إلا أن يكون فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، فاستقبلنا الغنى. كيف استقبل الغنى؟ أصبح متعلق بالله فاستغنى بكل شيء. وطلب الناس الغنى، أي غنى طلبوه الناس؟ الغنى المادي، الأعراف، فاستقبلهم الفقر. فتجد أحدهم يملك الملايين المليونة وقلبه فقير، فقير والعياذ بالله. وسئل يحيى بن معاذ عن الغنى فقال هو الأمن بالله عز وجل. وسئل أبو حفص بماذا ينبغي أن يقدم الفقير على ربه، قال ما ينبغي للفقير أن يقدم على ربه بشيء سوى فقره، يعني حاجته إلى ربه. وقال بعضهم إن الفقير الصادق لا يخشى من الغنى حذرا أن يدخله فيفسد عليه فقره، كما يخشى الغني الحريص من الفقر أن يدخله فيفسد عليه غنى. يعني الذي استغنى بالله حريص أن لا يدخل عليه شيء يفسد عليه هذه الصلة، مثل ما أن الغنى الغني من الناس يحرص أن لا يجيه الفقر من أي باب فيفسد عليه غنى في هذه الحياة. وقال بشر بن الحارث أفضل المقامات اعتقاد الصبر على الفقير إلى القبر. قلت ومن ها هنا؟ قال القائل قالوا غدا العيد، ماذا أنت لابسه؟ فقلت خلعة ساق حبه جرعا. فقر وصبر هما ثوبان تحتهما قلب يرى ألفة الأعياد والجمعة. الدهر لي مأتم إن غبت يا أملي، والعيد ما دمت لي مرأة ومستمعة. هؤلاء هم الذين يعني ما دام يعني مثل ما يقول أيضا الشعر الآخر، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. وسئل ابن الجلاء متى يستحق الفقير اسم الفقر؟ قال إذا لم يبقى عليه بقية منه. قيل له كيف ذلك؟ قال إذا كان له فليس له، وإذا لم يكن له فهو له. قلت معنى هذا أنه لا يبقى عليه بقية من نفسه، فإذا كان لنفسه فليس لها، بل قد أضاع حقها وضيع سعادتها وكمالها. وإذا لم يكن لنفسه بل كان كله لربه، فقد أحرز كل حظ له وحصل لنفسه سعادتها. فإنه إذا كان لله كان الله له، وإذا لم يكن لله لم يكن الله له، فكيف تكون نفسه له؟ فهذا من الذين خسروا أنفسهم. وقيل حقيقة الفقر ألا يستغني الفقير في فقره بشيء إلا بمن إليه فقره، وهو من؟ الله جل جلاله. وقال أبو حفص أحسن ما توسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة في جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه الحلال. إذن هذا رد على الذين ينتسبون للتصوف ويفرقون الدنيا ويقول لا أنت اعبد الله ولا تشتغل بأسباب الرزق. شوف كيف العباد الحقيقيين مثل أبو حفص يقول وطلب القوت من وجه، فما أبطل العمل حتى في كسب الدنيا، لأن القوت الحلال أمر ومطلوب. وقال بعضهم ينبغي للفقير أن لا تسبق همته خطوته. قلت يشير إلى تعلق همته بواجب وقته، وأنه لا تتخطى همته واجب الوقت قبل إكماله، وأيضا يشير إلى قصر أمله، وإن همته غير متعلقة بوقت لا يحدث نفسه ببلوغه، وأيضا يشير إلى جمع الهمة على حفظ الوقت ولا يضعفها بتقسيمها على الأوقات. وقيل أقل ما يلزم الفقير في فقره أربعة أشياء: علم يسوسه، وورع يحجزه، ويقين يحمله، وذكر يؤنسه. وهي كلها حكم فعلا. يعني العابد المفتقر إلى ربه يحتاج إلى علم، ويحتاج إلى ورع يحجز عن ما حرم الله، ويحتاج إلى يقين. هذا اليقين يعلم أنه يستغني بما عند الله وما أعطاه الله، وذكر يؤنسه. لا بد أن ما دام عقل لا بد أن يذكر الله على كل حال وعلى كل وضع. وقال أبو سهل الخشاب لمنصور المغربي إنما هو فقر وذل، فقال منصور بل فقر وعز. فقال أبو سهل فقر وثرى، فقال منصور بل فقر وعرش. قلت أشار أبو سهل إلى البداية ومنصور إلى الغاية. وقال الجنيد إذا لقيت الفقير فلقه بالرفق ولا تلقه بالعلم، فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه. قلت يا أبا القاسم كيف يكون فقير يوحشه العلم؟ قال نعم، الفقير إذا كان صادقا في فقره فطرحت عليه العلم ذاب كما يذوب الرصاص في النار. هنا تأتي قصص من استقرؤونها في كتب التاريخ أن فلان قرأت عليه آية كذا فخر مغشين عليه حتى. هذه أمور وقعت. لكن يا أخوان نحن نقول كل اللي يأخذ من كلامه يرد إلا الصادق المصدق صلى الله عليه وسلم. قرأت هذه الآيات والأحاديث على منهم خير من هؤلاء الزهاد وهم الصحابة رضي الله عنهم، فبكوا وخشعوا وهذا، لكن ما علمنا أن أحد منهم مات من هذه. لكن كقضية أنها وقعت على ما ذكرت الأخبار وقع في أحد الأمة، والله تبارك وتعالى هو الموعد لكل أحد. وقال أبو وقال المظفر القرمسيني الفقير هو الذي لا يكون له إلى الله حاجة. اسمعش بيقول على هذه. قال أبو القاسم وهذا اللفظ فيه أدنى غموض على من سمعه على وصف الغفلة عن مرمى القوم، وإنما أشار قائله إلى سقوط المطالبات وانتفاء الاختيارات والرضا بما يجريه الحق سبحانه. قلت يقول ابن القيم وبعد فهو كلام مستدرك خطأ، فإن حاجات هذا العبد إلى الله بعدد الأنفاس. إذن هذا مزلق من مزالق أبو المظفر، إنه يقول لك أنت تكون يعني متعبد ما يكون لك إلى الله حاجة، كيف ما يكون لك إلى الله حاجة؟ قال هذا كلام مستدرك خطأ، فإن حاجات هذا العبد إلى الله بعدد الأنفاس، إذ حاجاته ليست كحاجات غيره من أصحاب الحظوظ والأجسام، بل حاجات هؤلاء في حاجة هذا العبد كتفلة في بحر، فإن حاجته إلى الله في كل طرفة عين أن يحفظ عليه حاله ويثبت قلبه ويرقيه في مقامات العبودية ويصرف عنه ما يفسده عليه ويعرفه منازل الطريق ومكامنها وأوقاتها ويعرفه مواقع رضاه ليفعلها ويعزم عليه ومواقع سخطه ليعزم على تركها ويجتنبها، فأي حاجات أكثر وأعظم من هذه؟ فالصواب أن يقال الفقير هو الذي حاجته إلى الله بعدد أنفاسه وأكثر. هذا هو التقويم وهذا هو النقد. فمن أراد أن ينقد القول فليتخذ من منهج ابن القيم في هذا الكتاب وفي غيره مثل ما رأيتم الآن كيف قوم العبارة ورد الخطأ بقوة ولم يجرح في ذات الشخص بذاته. قال فالعبد له في كل نفس ولحظة وطرفة عين عدة حوائج إلى الله. يا أخواننا علوم الطب الآن تذكر يعني خذ مثلا من نعم الله لك، يقول لك أن الإنسان لما يعطس إيش اللي يحصل؟ يغمض عيونه ولا لا؟ أنت قد شفت واحد يعطس وعيونه مفتحة؟ ها شيخ يقول الأطباء لو قدر للإنسان أن يعطس وعيونه منفتحة لخرجت على الأرض تماما. هذه نعمة من نعم الله، إنه لما تحدث العطس الجهاز لو بقيت العين مفتوحة لخرجت من رأسك ووقعت في الأرض. فكم لله من نعم. لماذا تقول الحمد لله إذا عطست؟ هذه نعمة. مسألة النظر، مسألة التذكر، لغات الحاسب الآلي الآن تذكر المليارات في أن وقعت نظري هنا، النظرة ذي وصلت إلى المخ، المخ أعطى الأمر للأجهزة العصبية أن هذا جهاز تسجيل فصدر إلى القلب إلى الأرض. كل هذا الكلام كلام طويل باللسان، لكنك مجرد تلتفت تمت العمليات هذه حتى كلمة أقل من طرفة عين، يعني شيء يصعب على الخيال فعلا. فهذه كلها من نعم الله تبارك وتعالى. قال فالصواب أن يقال الفقير هو الذي حاجاته إلى الله بعدد أنفاسه أو أكثر، فالعبد له في كل نفس ولحظة وطرفة عين عدة حوائج إلى الله ولا لا يشعر بكثير منها. فأفقر الناس إلى الله من شعر بهذه الحاجات وطلبها من معدنها بطريقها، وإن كان لابد من إطلاق تلك العبارة على أن منها كل إيش؟ إيش عندكم؟ نعم؟ كل بد، فيقال هو الذي لا حاجة له إلى الله تخالف مرضاته وتحطه عن مقام العبودية إلى منزلة الاستغناء، وعما يقال لا حاجة له إلى الله، فشطح قبيح. خط تحت هذه العبارة، هذا من نقده. إذن عبارة أبو المظفر شطح قبيح، وأما حمل أبو القاسم لكلامه على إسقاط المطالبات وانتفاء الاختيار والرضا بمجاري الأقدار، فإنما بغير اختياره ولا يكون مأمورا بدفعه ومنازعته. نعم، فإنما بغير اختياره. شو مكتب عندك؟ فإنما يحسن أيوة. بعض الحالات وهو في القدر الذي يجري عليه بغير اختياره. شو عندكم في النص اللي نص العبارة؟ أعيد العبارة شوف. والرضا بمجار الأقدار، فإنما يحسن في بعض الحالات، في بعض الحالات وهو في القدر الذي يجري عليه بغير اختياره. فعلا هنا يستقيم الكلام، ولا يكون مأمورا بدفعه ومنازعته بقدر آخر كما تقدم. تقدم معنا في الأسبوع الماضي ما هو القدر الذي نزل، يجب عليك أن تدافعه بقدر آخر. وأما إذا كان مأمورا بدفعه ومنازعته بقدر هو أحب إلى الله منه، وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب، فإسقاط المطالبات وانتفاء الاختيار فيه والسعي عين العجز، والله سبحانه وتعالى يلوم على العجز. أظن نقف هنا، لأن طبعا ابن القيم بالمناسبة سيمر معنا في الدرس القادم، أنا حاولت أني أجمع على الصفحتين سترون الميمية حقته، فحاولت أني أسمعها، هي القصيدة طويلة جدا الميمية، سنتكلم عنها في الأسبوع القادم إن شاء الله، لكن حقيقة فيه اختلاف عجيب جدا، كأن ابن القيم تصرف هنا في القصيدة عن ما كان في الأصل. الأصل طويل، تكلم من سفر وتكلم عن الحج وتكلم عن شوط الحجاج، بعدين جاء فحي على جنات عدن وإنه بدأ يصف الجنة، لكن حتى في وصف الجنة تجاوز أبيات كثيرة جدا، فلعله قاصد هنا أن يختصر عما ذكرتنا فيها. إلى هنا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، ونلتقي الأسبوع القادم إن شاء الله.